وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء من أوزار الذين